من يشاء بضيف بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربك من يا الله يبصر قلبي

الملائكة يا مريم عيسى ابن مريم وفي الدنيا فأنت Thank you. صدق الله العظيم.